طيب يا شيخ، السؤال الثاني، الإحرام، محظورات الإحرام للمرأة. نعم، محظورات الإحرام ما هي للمرأة؟ نعم، وش فيها؟ إيش ما هي؟ ما المرأة كالرجل إلا في اللباس. أيوة، في اللباس، أقصد في اللباس. إلا في اللباس. يقول الرجل كالمرأة في الإحرام إلا في اللباس. أقول المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس. أيوة، في اللباس. إيش محظور عليها في اللباس؟ محظور عليها القفازين والنقاب. والنقاب. أي نعم، والباقي تلبس ما شاءت.